الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقوله تعالى وآتوا الزكاة يدل على مجموعة من الأحكام، والمطلوب أن تذكروا القاعدة الأصولية وجوب إيتاء الزكاة. أخذ وجوب إيتاء الزكاة من هذه الآية، ما القاعدة الأصولية التي تدل على ذلك؟ أن الأمر يقتضي الوجوب. أحسنتم، الأمر يقتضي الوجوب. تدل الآية على أنك إذا أخرجت زكاتك فقد برئت ذمتك، ما القاعدة؟ الأمر يقتضي الإجزاء. أحسنت، الأمر يقتضي الإجزاء. لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها، ما القاعدة؟ الأمر يقتضي الفور. أحسنت، وجوب إحصاء المال لإخراج الزكاة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أحسنت، هل تجب الصلاة على المجنون؟ أو لا تجب. لا تجب. ترك واجبا من واجبات الصلاة ساهية، هل يأثم بذلك؟ لا يأثم. نعم، أحسنتم، بارك الله فيك. نعم، تفضل شيخ عبد الملك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله المصنف لشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن المختار الكنتي رحمه الله تعالى: والنهي والاستدعاء للترك على وجه الوجوب وبقول ذي اعتلاء. نعم، قال: والنهي والاستدعاء للترك على وجه الوجوب وبقول ذي اعتلاء. النهي والاستدعاء للترك فهو طلب الترك، وهذا يخرج الأمر، ويقال في النهي مثل ما قيل في الأمر من أن النهي ليس هو طلب الترك بالقول، بل هو القول الدال على طلب الترك، وسبق تفصيله في كلام عن الأمر. قال: على وجه الوجوب، هذا مخرج للمكروه، ظاهره أن المكروه ليس منهيا عنه، لكن النهي يكون التحريم ويكون الكراهة. فالنهي قد يكون على سبيل وجوب الترك وهو التحريم، وقد لا يكون على سبيل وجوب الترك وهو الكراهة. قال: وبقول ذي اعتلاء، هذا اشتراط للعلو، فخرج ما كان من المساوي فيسمى التماسا، وما كان من الأعلى للأدنى فيسمى دعاء. هذا تقرير ما ذكر، والقول فيه نظير ما قيل في الأمر في مسألة هل يشترط العلو والاستعلاء أو لا يشترطان، أو يشترط واحد منهما دون الآخر، وسبق تفصيل ذلك في كلام عن الأمر. وصيغة النهي لا تفعل، لا تأكل الربا، ولا تقرب الزنا، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، صيغة النهي لا تفعل. ومما يعرف به، مما يعرف به النهي التصريح بالتحريم، حرمت عليكم الميتة، والتعبير بلا يحل، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، ولفظ نهى، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم النحر. والنهي للتكرار، بمعنى أنه يجب على المكلف استدامة الترك وهو الفور، فيجب الانتهاء فورا. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو على فساد ما عنه نهي شرعا يدل فاعتبره وفقه. نعم، النهي يقتضي الفساد. قال في المراقي في النهي، قال في المراقي في النهي: وجاء في الصحيح للفساد إن لم يجد دليل للسداد. وجاء في الصحيح، أي جاء النهي في القول الصحيح للفساد إن لم يجد دليل للسداد، يعني أن النهي في القول الصحيح يقتضي فساد المنهي عنه إلا أن يدل دليل على الصحة. يدل لاقتضاء النهي الفساد قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وما نهي عنه ليس من أمرنا إذن هو مردود على فاعله. والصحابة لم يزالوا يحتجون على الفساد بالنهي، من ذلك قول ابن عمر رضي الله عنهما: لا يصح نكاح المشركات، لأن الله تعالى قال: ولا تنكحوا المشركات. وكذلك احتجاجهم على فساد الربا بالنهي عنه. فالشارع نهى عن الصلاة بلا طهارة ولغير القبلة وبدون ستر العورة، وعن بيع الغرر، وعن بيع الإنسان ما لا يملكه. فكل هذا إذا وقع شيء منه حكم بفساده، بمعنى أنه لا تبرأ به الذمة، ولا يسقط الطلب إذا كان عبادة، ولا يترتب الأثر المقصود من العقد إذا كان معاملة. ومحل اقتضاء النهي الفساد إن لم يدل دليل على الصحة، أما إذا وجد دليل على الصحة فيحكم بما دل عليه الدليل. ما يذكر مثالا لمنهي عنه دل الدليل على صحته؟ المصرة. أحسنت، ما الدليل الذي دل على صحته؟ قوله صلى الله عليه وسلم فإنه بخير النظرين. أحسنت أحسنت بارك الله فيكم. قال صلى الله عليه وسلم لا تصروا الإبل والغنم، هذا نهي. قال فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من تمر. جعلوا الخيار المشتري إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من تمر، يدل على صحة هذا البيع. نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وصيغة الأمر لإذن ترد تهديدا أو تسوية، وأورد تكوينا امتنانا أو تسخيرا إكراما أو إرشادا أو تحقيرا. نعم أحسنتم. تأتي صيغة الأمر لمعان أخرى غير طلب الفعل. قال لإذن ترد مثاله وإذا حالتم فاصطادوا، تهديدا أي لتهديد المخاطب كقوله تعالى قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، تمتعوا هذا التهديد، اعملوا ما شئتم هذا التهديد. أو تسوية تريد التسوية كقوله تعالى فاصبروا أو لا تصبروا، أي سواء صبرتم أم لم تصبروا. وأوردوا تكوينا، التكوين هو الإيجاد من العدم بسرعة، ومنه كن فيكون. قال امتنانا تريد الامتنان كقوله تعالى فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، الأمر هنا للامتنان. أو تسخيرا تريد التسخير وهو التذليل والامتهان، أي النقل إلى حالة ممتهنة، نحو قوله تعالى كونوا قردة خاسئين. قال إكراما أي تريد صيغة الأمر لإكرام المأمور، نحو قوله تعالى ادخلوها بسلام آمين. أو إرشادا لإرشاد المأمور وأشهدوا ذوي عدل منكم، الأمر هنا للإرشاد. يفارق الإرشاد الندب بأن مصلحته دنيوية، إرشاد المصلحة فيه دنيوية. قال أو تحقيرا أي تحقير المأمور كقوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام خطابا لسحرة فرعون ألقوا ما أنتم ملقون، أي ألقوا ما أنتم ملقون فإنه حقير. وقد ذكر السيوطي في الكوكب الساطع 26 معنى ترد له صيغة فعل. نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب العام ما عم شيئين فصاعدا ولا حصر فعام منذ اشتقاق نقلا منك عممت بالعطلة والفتى والناس أجمعين فقف مثبتا. أحسنتم. ألفاظه أربعة. أحسنتم. من المباحث اللفظية في أصول الفقه العام والخاص. قال ما عم شيئين فصاعدا ولا حصر فعام بدون تشديد الميم للوزن ذو اشتقاق نقل منك عممت بالعطادة والفتى والناس أجمعين فقف المثبتة. تعريف العام بأنه ما عم شيئين فصاعدا أشبه بالتعريف اللغوي، والعام في اصطلاح الأصوليين هو اللفظ المستغرق لما يصلح له دفعة بلا حصر، هو اللفظ فهو من عوارض الألفاظ، الألفاظ هي التي توصف بالعموم، المستغرق لما يصلح له دفعة أي في وقت واحد، تدخل جميع الأفراد في وقت واحد. مثلا أكرم الطلاب، دخل الطلاب كلهم، وخلق الإنسان ضعيفا، خلق كل إنسان، وهذا احتراز من عموم مطلق. مثلا فتحي رقبة هل يصدق على كل رقبة على كل رقيق، لكنهم لا يدخلون دفعة واحدة، فعموم هذا اللفظ بدلي لا شمولي. إذا قلت أطعم مسكينا يصدق بإطعام كل مسكين، لكن هذا ليس أمرا بإطعام جميع المساكين، بل هو أمر بإطعام مسكين واحد. وبهذا يتضح الفرق بين العام والمطلق، العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدلي. لو قلت أكرم الطلاب فهذا يعم جميع الأفراد على سبيل الشمول فهو عام. لو قلت أكرم طالبا فهذا نعم شائع في جميع الأفراد، يدخل في قولك طالب زيد وعمر وبكر، لكنه لا يتناول إلا فردا واحدا. إذا أكرمت زيدا فقط حصل الامتثال ولا يلزمك إكرام غيره. قال بلا حصر يخرج العدد كعشرة ومئة، المئة مستغرقة لأحادها لكن مع حصر، والعام يستغرق أفراده بلا حصر، وهذا القيد بلا حصر زاده الناظم وليس في الأصل. قال ما عم شيئين فصاعدا ولا حصر. نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ألفاظه أربعة، فاسم ورد مفرده معرف بألفقد، واسم لجمع عرف باللام، واسم بني كمن في الاستفهام والشرط والموصول، ثم ما لما فقده وأي في كليهما، أين عمت في المكان ومتى في زمن وفي الجزاء ما أتى. نعم. ثم العموم من صفات النطق لا سواه من فعل وحكم ماثلا. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. ألفاظه أربعة، فاسم ورد مفرده معرف بألفقد. الأول من ألفاظ العموم التي ذكرها الاسم المعرف بأل، وخلق الإنسان ضعيفا، أي كل إنسان، إن الإنسان لفي خسر، إن كل إنسان، مقصود أل الاستغراقية، وعلامتها صحة وقوع كل موقعها. قال واسم لجمع عرف باللام، اسم الجمع المعرف بأل، المقصود ما دل على جماعة وهو معرف بأل التي ليست للعهد، سواء كان جمعا أو اسم جمع أو اسم جنس جمعي. مثال الجمع والمؤمنون والمؤمنات، هذا جمع سالم، المؤمنون جمع مذكر سالم، المؤمنات جمع مؤنث سالم، هو من ألفاظ العموم. وكذلك جمع التكسير، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، الأطفال. وكذلك اسم الجمع، اسم الجمع هو ما ليس له مفرد من لفظه، مثل النساء ليس له واحد من لفظه، واحدة النساء امرأة، الرجال قوامون على النساء، فالنساء من ألفاظ العموم. وكذلك اسم الجنس الجمعي، وهو ما يفرق بينه وبين مفرده بالتاء أو بالياء، بالتاء مثل بقر وبقرة، إن البقرة تشابه علينا، أو بالياء مثل روم ورومي، غلبت الروم، فهذا كله داخل في الجمع. الجمع يشمل هنا الجمع المعروف الذي هو جمع السلامة وجمع التكسير، ويشمل اسم الجمع ويشمل اسم الجنس الجمعي. قال واسم بني كمان في الاستفهام والشرط والموصول. من صيغ العموم من، وذلك في الاستفهام وفي الشرط، سواء كانت استفهامية أو شرطية أو موصولة. مثال الاستفهامية من عندك، من عندك. مثال الموصولة أكرم من عندك، أي الذي عندك. مثال الشرطية من يعمل سوءا يجزى به، من أحيا أرضا ميتة فهي له، مثلا من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فهمت أم سلمة رضي الله عنها من لفظ من العموم، لذا سألت ما تصنع النساء بذيولهن، الحديث. ثم قال قال كمان في الاستفهام والشرط والموصول، ثم ما لما فقده، ثم ما لما فقده، أي فقد العقل، من للعاقل، أما موضوعة فموضوعة لغير العاقل، وسواء أكانت استفهامية أم شرطية أم موصولية. مثلا ما عندك، هذه استفهامية، وما تفعل من خير يعلمه الله، هذه شرطية، اقبل ما جاءك، هذه موصولية. قال وأي في كليهما في العاقل وغيره، وسواء أكانت استفهامية أم شرطية أم موصولية. مثال الاستفهامية أي الرجال عندك، ومثال الشرطية أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، هذا يشمل البكرة والثيب الصغيرة والكبيرة. ومثال الموصولة أكرم أيهم شئت، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. نعم. واسم بني كان في، نعم قال قال فأين عمت، فأين عمت في المكان ومتى في زمن وفي الجزاء ما أتى. أين من ألفاظ العموم، سواء كانت شرطية أو استفهامية. أينما تكون يدركه الموت، هذه شرطية. أين زيد، هذه استفهامية. كذلك متى في الزمن، سواء كانت شرطية أو استفهامية، هي للعموم في الزمان. متى تأتني أكرمك، هذه شرطية. متى جئت، هذه استفهامية. وفي الجزاء ما أتى، وفي الجزاء هو الشرط، ما أتى، ما شرطية، أتى عمومها في الجزاء أي التعليق. ومنهم مثال السابق، وما تفعل من خير يعلمه الله، كذا في الاستفهام ما عندك أي أي شيء عندك، ومن ما الاستفهامية في القرآن وما تلك بيمينك يا موسى. قال والنفي الخبر، يعني يأتي عمومها في النفي إذا كانت بعدها نكرة ما رجل في الدار، ويأتي أيضا في الخبر إذا كانت موصولية ما عندكم ينفد وما عند الله باق، أي الذي عندكم ينفد والذي عند الله باق، كل الذي عندكم ينفد وكل الذي عند الله باق. ولا التي في النكرات تعتبر، النكرة في سياق النفي تفيد العموم، ولا يظلم ربك أحدا، أحدا نكرة في سياق النفي تفيد العموم. لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس يشمل كل صلاة. والمؤلف ناظم تبعا لأصله لم يستوعب ألفاظ العموم، فمنها كل، مثلا كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، وكذلك المضاف إلى معرفة مفردا كان أم جمع، مثال المفرد المضاف إلى معرفة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها يشمل كل نعمة، مثال الجمع يوصيكم الله في أولادكم يشمل جميع الأولاد. نعم. ثم قال ثم العموم من صفات النطق لا سواه من فعل وحكم ماثلا. الذي يوصف بالعموم هو الألفاظ، أما المعاني فلا توصف بالعموم، فالعرب وضعت للعموم صيغا تخصه، أما الأفعال فلا يستفاد منها العموم. مثلا كون النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في السفر لا يقال هذا يعم السفر الطويل والقصير مثلا، لأنه فعل. كونه صلى في الكعبة لا يؤخذ منه جواز النفل والفرض داخل الكعبة لأنه فعل، فلا يؤخذ منه العموم. هذا قوله ثم العموم من صفات النطق لا سواه من فعل وحكم ماثلا. بقيت مسألة وهي حكاية الصحابي فعلا ظاهر العموم، هل يكون عاما؟ مثلا قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة، نهى عن المزابنة، نهى عن بيع الغرض، أمر بوضع الجوائح، لأن هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابي حكاه بلفظ عام هو المعرف بأل، الشفعة، المزابنة، الغرض، الجوائح. فالقول بالعموم هنا قوي، لأن الصحابي عد عارف، هو عد مع ذلك هو عارف بدلالة الألفاظ، فلا يروي ما يدل على العموم إلا هو جازم بالعموم، ويدل له ما ورد عن الصحابة من أنهم كانوا يحتجون بالعمومات من أفعاله صلى الله عليه وسلم من غير نكير. فقد رجع ابن عمر رضي الله عنهما إلى حديث رافع بن خديج رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا نقله الصحابي بلفظ يدل على العموم فهذا محل خلاف، والقول بالعموم قوي كما سبق، لأن الصحابي عدل عارف فلا يروي ما يدل على العموم إلا هو جازم بالعموم. قال في مرتقى الوصول وعن صحابي نهى عن الغرر يعم كل غرر لدى النظر، ومثل قوله قضى بالشفعة للجار مبن في العموم نفعة، فاختار العموم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب في التخصيص، لذي الخصوص ما لذي العموم قابل في تناول الرسوم، ورسم التخصيص بالتمييز لبعض جملة على التجويز. نعم. قال لذي الخصوص ما لذي العموم ومنفصل منقسم. نعم أحسنتم. قال لذي الخصوص ما لذي العموم قابل في تناول الرسوم، يقول إن الخاص يقابل العام في التعريف، فهو في اصطلاح الأصوليين اللفظ الدال على محصور، هو اللفظ الدال على محصور، هذا تعريف الخاص. قال ورسم التخصيص بالتمييز لبعض جملة على التجويز، يقول عرف التخصيص بأنه تمييز بعض الجملة، عقد بهذا قول الجويني في الورقات والتخصيص تمييز بعض الجملة، ويعرف الأصوليون التخصيص بأنه قصر العام على بعض أفراده، لأنه قصر العام على بعض أفراده. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى وهو إلى متصل ومنفصل منقسم عندهم، فمتصل صيغة الاستثناء والشرط كذا تقييده بصفة قد نعم. تحتذى. أحسنتم. وهو إلى متصل، أي متصل بالدليل العام، فالمخصص المتصل لا يستقل بنفسه، ومنفصل أي منفصل عن الدليل العام، فالمخصص المنفصل يستقل بنفسه، وسيأتي كلامه عن المخصصات المنفصلة إن شاء الله. قال فمتصل وهو إلى متصل ومنفصل منقسم عندهم. فمتصل صيغة الاستثناء والشرط كذا تقيله بصفة قد تحتذى. صيغة الاستثناء نحو قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. فالاستثناء هنا إلا الذين آمنوا هذا مخصص متصل. قال والشرط مثلا في قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. الشرط هنا في قوله إن لم يكن لهن ولد، لولا هذا الشرط لاستحق الأزواج النصف في كل الأحوال. قال كذا تقيله بصفة قد تحدث. مثلا في قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، هذا تخصيص بالصفة، المؤمنات صفة للفتيات، فلا يجوز أن ينكح من لم يستطع طولا أمة غير مؤمنة، لقوله من فتياتكم المؤمنات، وصف الفتيات للمؤمنات. ثم فصل القول في الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة، وسنأخذ ذلك إن شاء الله في المجلس القادم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا شيخا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.